بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس علم التفسير وتفسير الإمام ابن أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وعن جميع أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع من هذا التفسير الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم ورسول الله وجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا في هذا التفسير الطيب المبارك إلى قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فبالأسانيد إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله عز وجل أنه قال: قوله وإذ جعلنا البيت، قال: ذكر لي عن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسن بن واقد عن الحسين بن واقد عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت، قال: هي الكعبة. وقال: حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذري قال حدثنا زيد بن حباب عن حسين بن واقد الخراساني قاضي مرو قال حدثنا أبو الزبير عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان البيت من ياقوتة حمراء، قال: ويقولون زمردة خضراء. وقال قول قال القول في قوله تعالى مثابة للناس اختلف في تفسيره على وجهين، فأحدهما قال: حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن بني إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في إحدى روايته وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس السدي والضحاك نحو ذلك. قال رحمه الله الوجه الثاني: قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن مقيل حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل في قوله تعالى مثابة للناس، يقول مجتمعا للناس. وروي عن عكرمة وعطاء الخراساني وقتادة نحو ذلك. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى وأمنا. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا من جبل بن حارث أنبأنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وذي جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال: أي أمنا للناس. وقال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم قال عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله تعالى وذي جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال: يقول أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية تخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وروي عن مجاهد عطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قال: من دخله كان آمنا. قال حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني قال حدثنا أبو معاوية عن مالك بن مغول عن عطية في قوله تعالى وأمنا، قال: لا يؤخذ فيه صاحب حد حتى يخرج. قال قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الرحمن بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبي أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم. قال: نعم. قال: أفلا تتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال قوله تعالى مقام إبراهيم، قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد. قال: ومقام إبراهيم بعد كثير، مقام إبراهيم الحج كله. قال ثم فسر عطاء فقال: التعريف وصلاتان بعرفة والمشعر ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة. فقلت فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا، ولكن قال مقام إبراهيم الحج كله. قلت أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال نعم سمعت منه. قال الويساني حدثنا عمر بن شبة النميري قال حدثنا بقرة في عن عبد الله بن عيسى قال حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال واتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ قال مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد أعطاه مثل ذلك. قال الويساني حدثنا أبي حدثنا قبيصة وحدثنا سفيان عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل واتخذ في قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى قال الحجر مقام إبراهيم لينه الله قد جعله رحمة فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال سفيان رحمه الله قال كان المقام في سقع البيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحول عمر إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد قوله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. قال ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا. فرد عمر إليه فقال سفيان رحمه الله لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان لا أدري أكان لاصقا بها أم لا. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى مصلى. قال حدثنا سهل بن بحر العسكري بالري قال حدثنا جعفر بن حمد أنبأنا بن مبارك عن زكريا بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد واتخذ من مقام إبراهيم صلى. قال مد عن قال الوجه الثاني قال حدثنا أبو زرع قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة قال حدثنا أصوات عن السدي واتخذ من مقام إبراهيم صلى فهو الصلاة عند مقامه في الحج. قال قوله تعالى وعيدنا إلى إبراهيم. قال حدثنا حسن بن احمد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن حسن قوله تعالى وعيدنا الى ابراهيم واسماعيل قال امرهم الله ان يطهرا من الاذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. قال قوله تعالى ان طهر بيتي. قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحه قال حدثنا اسمعت عن الصديق طهر بيتي ابني يا بيتي. قال الوجه الثاني حدثنا احمد بن عصام الانصاري قال حدثنا ابو عاصم بن نبيل حدثنا عبد الله بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى الطاهره بيتي للطائفين والعاكفين قال اي من الاوثان. قال حدثنا ابو سعيد لا شجع قال حدثنا ابن نمير عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد بن سعيد بن جبير رحمهما الله عز وجل قال طاهره بيتي للطائفين اي ان ذلك من الاوثان والريب وقول الزور والرجس. وقال رحمه الله عز وجل حدثني أدب 207 قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عمرو بن أبجر عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير قال قوله تعالى طاهر بيتي بلا إله إلا الله من الشرك وروي عن عبيد بن عمير وابي العلي وقتاده ومجاهد وعطاء نحو قوله تعالى للطائفين. قال حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو الأودي قال حدثنا وكيان عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا كان قائما فهو من الطائفين. قال وجه الثاني حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن المريم قال حدثنا أبي بكر الهذلي عن عطاء في قوله تعالى طاهرة بيتي للطائفين قال من طاف به فهو من الطائفين. طاهرة بيتها للطائفين. وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. الوجه الثالث قال حدثنا علي بن الحسين حدثنا قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد العال عن سعيد عن قتادة والطائفين قال الطائفون من يعتنقه. قال الوجه الرابع قال حدثنا ابي قال حدثنا علي بن اسحاق والسمرقندي قال انبانا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر يعني ابن عياش رحمه الله عز وجل عن أبي حسين عن سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل في قوله تعالى الطائفين أي من أتاه من غربة. قوله تعالى والعاكفين. قال حدثني أو حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا وكيع عن أبي بكر البدري عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفي قوله تعالى والعاكفين قال إذا كان جارسا فهو من العاكفين وروي عن عطاء مثله. وقال وجه الثاني حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر الرازي قال قتادة والعاكفين قال العاكفون هم أهله، وروي عن سعيد بن جبير وقتادة والربيع نحو ذلك. الوجه الثالث قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى العاكفين، قال من انتابه من الأنصار فقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. والوجه الرابع قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت قال قلت لعابد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، قال لا تفعل، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عنهم فقال هم العاكفون. قوله تعالى والركع السجود قال حدثنا أبو سعيد الأشجع قال حدثنا وكيع قال عن أبي بكر عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى والركع السجود قال إذا كان مصليا فهو من الركع السجود. وروي عن عطاء ومقاتل بن حيان وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي صخر عن عمار الدوني عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله اجعل هذا بلدا آمنا قال كان إبراهيم عليه السلام يحجرها على المؤمنين دون الناس. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن حسن قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا قال هذا دعاء دعا به إبراهيم عليه السلام فاستجاب له دعاءه فجعله بلدا آمنا. قال قوله تعالى وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن حميد يعني أبا صخر عن عمار الدوني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى جعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال قد كان إبراهيم عليه السلام يحجرها على المؤمنين فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين أخلق خلقا لا أرزقهم قليلا ثم أضطرهم أخلق خلقا لا أرزقهم قال أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار. قال حدثنا عاصم بن الرواد قال حدثنا آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة قال إبراهيم عليه السلام وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم من آمن منهم بالله قال الله نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن مرحوم العطار قال حدثنا أحمد بن سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن نافع بن جبير وهو يقول سمعت الزهري يقول إن الله نقل قرية من قرى الشام فوضعها في الطائف لدعوة إبراهيم خليل الله. قال ذكر أبي أن هشام بن عبد الله محمد بن سلم الطائفي قال بلغني أن إبراهيم عليه السلام لما دعا للحرم ورزق أهلها من الثمرات نقل الله الطائفة من فلسطين. قال حدثنا قال رحمه الله عز قول الله تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال يعني من وحد الله وآمن باليوم الآخر. قال قوله تعالى قال من كفر قال حدثنا عصام بن رواد قال حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع قال أبو العالية قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال في قوله تعالى من كفر إن هذا من قول الرب قال ومن كفر فأمتعه قليلا. وقال ابن عباس هذا من قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. قال حدثنا عاصم بن رواد قال حدثنا آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة قال الله عز وجل ومن كفر أيضا فإني أرزقه من الدنيا حين استرزق إبراهيم لمن آمن. قال ابن أبي نجيح سمعت هذا من عكرمة ثم عرضته على مجاهد فلم ينكره. قال قوله تعالى فأمتعه قليلا قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال انبانا ابن ابي زائده قال انبانا اسرائيل عن قصيف عن سعيد المجواري وعكرمه ومجاهد فهو متعه قليل قال ارزقه قليل قوله تعالى ثم اضطروا لعذاب النار وبئس المصير. قال حدثنا حجاج بن حمزه قال حدثنا الشباب وحدثنا رقعه بن ابي الجهن قال قوله تعالى ثم اضطروا لعذاب النار وبئس المصير قال ثم المصير الكافر من النار. قال ابن ابي نجيح سمعته من عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكره. قال قوله تعالى واذا رفع ابراهيم القواعد. قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا من جابر قال انبانا بشر بن عمر عن ابي راوق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله القواعد قال الاساس اساس البيت. قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عرزمي قال حدثنا عمرو بن ثابت عن ابي اسحاق عن حارث بن مضرب عن علي رضي الله تعالى عنه قال نشئت لهما سحابه فيها راس يتكلم وهو السكينه فقالت قط علي او قط قال خط علي او قط حولي فخط البيت. فهو قوله تعالى وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ليس عن مجاهد في قوله تعالى وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت قال القواعد من البيت في الأرض السابعة. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن معاوية عن عبد المؤمن بن خالد عن علباء بن أحمر أن ذي القرنين رحمه الله قال قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان قاعد من البيت قاعد البيت من خمسة أشبل فقال لهما ما لكما وللأرض فقال نحن عبدان مأموران أمرنا ببناء هذه الكعبة قال فهاتا بالبينة علي على ما تدعيان فقامت خمسة أكبش فقلنا نحن نشهد أن إبراهيم وإسماعيل عبدان مأموران مأمورين أمرا ببناء الكعبة فقال قد رضيت وسلمت ثم مضى. قال حدثنا أبي قال حدثنا عامر بن حماد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى رفع إبراهيم القواعد من البيت قال رفع القواعد التي كانت قواعد البيت قبل ذلك قال قوله تعالى من البيت وإسماعيل. قال حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن كثير بن المطلب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال ابراهيم عليه السلام يا اسماعيل ان ربك قد امرني ان ابني له بيتا قال ابني فاطع ربك قال وقد امرني ان تعينني على ذلك قال فجعل اسماعيل يناول ابراهيم الحجاره فجعل يبنيان ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال حتى الم ان رفع البنيان وجعف الشيخ عن رفع الحجاره فقام على المقام وجعل اسماعيل يناوله الحجاره ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن حماد الطهراني قال اخبرنا عبد الرزاق بن معمر عن ايوب كثير بن المطلب بن ابو وداعه قال يزيد الاحد مع الاخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابراهيم عليه السلام يا اسماعيل ان الله امرني بامر قال فاصنع ما امرك ربك قال وتعينني قال واعينك قال فان الله امرني أن ابني هنا بيتا وأشار إلى أكمات مرتفعة على ما حولها فعند ذلك رفع القواعد من البيت وجعل إسماعيل يأتي بالحجر وإبراهيم يبني حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجر وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقر قال حدثنا سفيان عن بشر بن عاصم وعن سعيد بن المسيب عن كعب الأحبار رحمه الله عز وجل رضي عنهم أجمعين قال كان البيت غثاة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض بأربعين عاما ومنه دحيت الأرض. قال وحدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن إبراهيم عليه السلام أقبل من أرمينية ومعه السكينة تدله حتى تبوأ البيت كما تتبوأ العنكبوت بيتا قال فكشف عن أحجار لا يطيق الحجر إلا 30 رجلا فقلت يا أبا محمد فإن الله يقول إذا رفع إبراهيم القواعد من البيت قال كان ذلك بعد. قال حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة قال حدثنا أصبات عن السدي قال إن الله عز وجل أمر إبراهيم أن يبني البيت هو وإسماعيل، ابني بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى أتى مكة، فقام هو وإسماعيل وأخذ المعاولة لا يدريان أين البيت. فبعث الله تعالى ريحا يقال له ريح الخجوج، لا جناحان ورأس في صورة حية، فكانت لهما ما حول الكعبة من أساس البيت الأول، وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس. فذلك حين يقول الدبان لإبراهيم مكان البيت، فقال فلما بني القواعد بلغ مكان الركن، قال إبراهيم لإسماعيل يا بني اطلب لي حجرا حسنا أضعه ها هنا. قال يا أبت إني كسبان لغب، قال علي ذلك. فانطلق يطلب له حجرا، وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل الصوامة، وكان آدم عليه السلام هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال يا أبت من جاءك بهذا؟ قال جاء بي من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان كلمة التي ابتلى إبراهيم ربه، فقال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى والقواعد من البيت. قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن معاوية قال عن عبد المؤمن ابن خالد عن علباء بن أحمر أن ذا القرنين قدم مكة فإذا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يبنيان قواعد بيت. قال رحمه الله قوله تعالى ربنا تقبل منا. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الوسطي قال حدثنا سرور بن المغيرة قال حدثنا عباد بن منصور عن حسن، وكان إسماعيل يقول وهما يبنيان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فتقبل منهما عليهما السلام. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد بن قنيس وابن ابي زياد قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي عن وهيب بن الورد قال قرأ وجرح ابراهيم قاعد من البيت واسماعيل ورب طيب الحمد لله أنكم باقون في الغرفة. صوت يا جماعة الغرفة فصلت، بس كويس إن أنتم موجودين فيها. فتحت مرة أخرى. قال رحمه الله قوله تعالى إنك أنت السميع العليم. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة قال حدثنا سلمة حدثنا محمد بن اسحاق قال السميع اي سميع بما يقولون. قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا ابن عبد الله بن مكير قال حدثني عبد الله بن لهيع قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى سميع عليم يعني عالم بها. قوله تعالى ربنا وجعلنا مسلمين لك. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا مقدم قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا عن سلام ابن ابي مطيع هذه الايه وجعلنا مسلمين لك، قال كان مسلمين ولكنهما سادة والثبات. قال حدثنا عاصم بن رواد قال حدثنا ادم عن ورقاء بن عن ابن ابي نجيح قال حدثنا عاصم بن رواد قال حدثنا ادم عن ورقاء عن ابن ابي نجيح قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال ابراهيم عليه السلام تجعلنا مسلمين لك، قال الله نعم. قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن رجاء بن حيان حصني القرشي قال حدثنا معقل ابن عبيد ابن عبد الله عن عبد الكريم قال قوله تعالى جعلنا مسلمين لك قال مخلصين لك، قال قوله تعالى ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد بن حمد قال حدثنا أسود عن السدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعني العرب. قال حدثنا عصام بن روي قال حدثنا آدم عن ورقان عن ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة قال إبراهيم عليه السلام من ذريتنا أمة مسلمة لك، فقال الله نعم. قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان قرشي قال حدثنا معقل بن عبد الله عن عبد الكريم قوله تعالى من ذريتنا أمة مسلمة لك قال أي مخلصة. قال قوله تعالى وأرنا. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء وأرنا مناسكنا قال أخرجها لنا علمناها. قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو زيد قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن إبراهيم عليه السلام لما أوري أوامر المناسك عرض له الشيطان عرض له الشيطان عند المسافة السابقة وإبراهيم عليه السلام ثم انطلق في جبريل حتى يأتي به منى، فقال مناخ الناس هذا ثم انتهى به إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب به إلى جمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتاه جمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتى به جمعا فقال هذا المشعر الحرم ثم أتى به عرفة وقال هذه عرفة وقال لجبريل أعرفت؟ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سفيان قال عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ارنا مناسكنا قال اي مذابحنا، قال وروي عن عطاء وقتاده نحو ذلك. قال حدثنا حسن بن محمد بن صباح قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عتاب بن بشير عن قصيف عن مجاهد قال ابراهيم عليه السلام ارنا مناسكنا، فاتى جبريل عليه السلام فاتى به البيت فقال ارفع القواعد فرفع واتم البنيان ثم اخذ بيده فاخرجه فانطلق به الى الصفا قال هذا من شعائر الله ثم انطلق به الى المرة قال وهذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو منى قال فلما كان في العقبة اذا ابليس قائم عند الشجرة فقال كبر وارمي فكبر ورمى ثم انطلق ابليس عليه اللعنة فقام عند الجمرة الوسطى فلما حاذى به جبريل وابراهيم قال كبر وارمي فكبر ورمى فذهب ابليس عليه لعنة الله وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع فقد بيد إبراهيم حتى أتى بالمشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام أخذ بيد إبراهيم عليه السلام حتى أتعرف قد عرفت ما أريتك قال ثلاث مرات قال نعم. وروي عن أبي عن ابن مجلس نحو ذلك غير أنه لم يذكر ذكر القواعد عن قتادة نحو ذلك وزاد فيه وأراه حلق الرأس. قال رحمه الله عز وجل قوله تعالى وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال حدثنا عاصم بن رواد قال حدثنا آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال الله لإبراهيم عليه السلام إني مبتليك قال إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال إبراهيم تجعلني للناس إماما قال الله نعم. قال إبراهيم تتوب علينا قال الله نعم. قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال المكي عن عروة بن الشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في ظنته، وسأخبركم عن ذلك. دعوات أبي إبراهيم. قال: حدثنا عاصم بن الربيع العسقلاني قال: حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية قوله تعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم، يعني من أمة محمد، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: قد استجيب لك، وهو كائن في آخر الزمان. قال قوله تعالى: منهم. قال: حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أصبت عن السدي: وبعث فيهم رسولا منهم، أي وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يتلو عليهم آياتك. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا العباس بن وهب قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة قوله تعالى: ربنا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يعرفون وجهه ونسبه، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن كر قال: حدثنا ابن عبد الله بن لياح حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: آياته، في قوله آياتي يعني القرآن. قال قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا أصوات بن محمد عن الهذلي عن الحسن في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب. قال: الكتاب هو القرآن. وروي عن إحياء ابن أبي كثير ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال: الثاني حدثنا علي بن الحسين ابن الجنيد حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله الكتاب. قال: الخط بالقلم. وقال الروي الثالث حدثنا محمد بن عباس قال: حدثنا جنيد حدثنا سلمة قال: محمد بن إسحاق. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي قال أي يعلمهم الخير والشر، ليعرفوا الخير فيعملوه والشر فيتقوه، ويخبركم برضائه عنكم إذا أطعتموه، لتستكثروا من طاعته، وتجتنبوا ما سخط منكم من معصيته. قوله تعالى: الحكمة والحكمة. قال: حدثنا أبو سعيد الأشعري قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا أصباط بن محمد عن الهذلي عن الحسن في قوله تعالى: وعلموا الكتاب والحكمة. قال: الحكمة حكمة السنة. وروي عن الملك ومقاتل بن حيان وقتادة ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. الروي الثاني قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا محمد بن المفضل قال: حدثنا أصباط حدثنا أصباط عن الصديق قوله في قوله تعالى: الحكمة. قال: يعني النبوة. الروي الثالث قال: حدثنا علي بن الحسين ده 1264 1264 قال: حدثنا علي بن الحسين قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا ابن زيد بن أسلم عن أبيه قال: الحكمة العقل في الدين. قال قوله تعالى: ويزكيهم. قال: حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويزكيهم يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. قال قوله تعالى: إنك أنت العزيز. قال: حدثنا عصام بن روي قال: حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية العزيز يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا سلمة قال: محمد بن إسحاق العزيز في نصرته ممن كفر به إذا شاء. قوله الحكيم. قال: حدثنا عصام بن رواد قال: حدثنا آدم قال: حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية العزيز الحكيم الحكيم في أمره. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أنبأنا أبو غسان حدثنا سلم قال: محمد الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال: حدثنا عصام بن رواد قال: حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية ومن يرغب عن ملة إبراهيم. قال: رغبت اليهود والنصارى عن ملة إبراهيم، وابتدعوا اليهودية والنصرانية وليست من الله، وتركوا دين إبراهيم عليه السلام. وروي عن قتادة نحو ذلك. قال قوله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال: حدثنا هارون بن حاتم قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد قال: عن أصوات بن نصر عن السدي عن أبي مالك قال: قوله اصطفى أي اختار، يعني اختار. قوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو الأصبهاني قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه قال: لما كان صبيحة فاطمة عليه السلام أصابها حصر ورعدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد زوجتك سيدا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال: ذكر عن محمد بن أحمد بن الفياض قال حدثنا أبو عامر حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قال: عمله يجزى به في الآخرة. قال: إذ قوله تعالى: وإذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا أبو بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة عن عبادي بن منصور عن حسن قال: له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. قال: سأله الإسلام فأعطاه إياه وأجاب ربه فيه خيرا ومعرفة له، قال: أسلمت لرب العالمين. قوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه. قال: أخبرنا محمد بن سعد بن محمد بن حسن بن عطية العوفي فيما كتب إليه: حدثنا أبي قال: حدثنا عمي عن أبيه عن جدي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه. قال: وصاهم بالإسلام وصية الله دين الله. قال قوله تعالى: ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. قال: به بالإسلام السابق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال: وصى يعقوب بنيه بمثل ذلك، يعني بالإسلام، وصية الله أي دين الله. وروي عن الحسن وقتادة نحو ذلك. تمام، ماشي. قوله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين، قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبر عن كشف بن سعد عن طاووس: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على الإسلام وعلى ذمة الإسلام. قوله: أم كنتم شهداء. قال حدثنا عصام بن الرواد قال حدثنا ادم عن حدثنا ابو جعفر عن ربيعه عن ابي العاليه. قوله تعالى: ام كنتم شهداء، يعني اهل الكتاب. قوله تعالى: اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قال حدثنا حسن بن احمد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله بن بشار حدثنا سرور بن المغيره عن عباد عن حشر قوله في قوله تعالى: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. قال يقول: لا، لم يشهد اليهود ولا النصارى ولا أحد من الناس يعقوب إذ أخذ على بنيه الميثاق إذ حضره الموت ألا يعبدوا إلا الله، فأقروا بذلك وشهد عليهم أن قد أقروا بعبادتهم وأنهم مسلمون. قال حدثنا علي بن طاهر قال حدثنا محمد بن علي يعني أبا قريب حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي راوك عن ضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: نعبد أي يعني نوحد. قوله تعالى: قالوا نعبد لك ولا أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله: الجد أب، الجد أب. نعم. ويطلب ابن عباس قالوا نعبد لك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال حدثنا عصام بن الغوي قال حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن ربيع عن أبي العالية: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد لك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فسمى عمه أباه. قال حدثنا أبو سعيد الأشجعي قال حدثنا أبو سامع قبر موسى بن عبيد قال: سمعت محمد بن كعب رضي الله عنهم أجمعين يقول: الخال والد والعم والد. قال: ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآية. قوله تعالى: إله واحدا. قال حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبر عن ابن أبي نجيح عن عطاء: إله واحدا. قال: إنه إله واحد وإله كل شيء وخالق كل شيء ونحن له مسلمون. قال حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مسلمين يقول أي موحدين. تلك أمة قد خلت قال حدثنا ابو بكر بن موسى، قال حدثنا هارون بن حاتم، قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد عن اصوات بن نصر عن سدي عن المالك، قوله تعالى تلك يعني هذه، قوله لا ما كسبت ولا ولكم ما كسبت ولا تسالون عما كانوا يعملون. قال حدثنا عصام بن رواد، قال حدثنا ادم، حدثنا ابو جعفر عن ربيعه عن ابي العاليه قال تلك امه قد خرجت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط عليهم السلام جميعا، وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام السلام. وروي عن قتاده والربيع بن انس عن ذلك، قال حدثنا ابو زرعه، قال حدثنا يحيى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عاصم عن سعيد، لها ما كسبت يعني ما عملت من خير او شر. وقوله تعالى ولكم ما كسبتم، قال حدثنا ابي، حدثنا محمد بن وهب بن عطيه الدمشقي، قال حدثنا وليد بن مسلم، قال حدثنا قاسم بن هزام الخولاني، قال حدثنا الزهري، حدثنا سعيد بن مرجان قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله عز وجل ما كسبت يعني من العمل. قوله تعالى وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، ذكر عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يونس بن بكير، حدثنا ابن اسحاق، حدثنا محمد بن ابي محمد، حدثنا سعيد بن جبير أبو عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن سورية الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي، وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله فيهم وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدي. قوله عز وجل قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، اختلف في تفسيره على أوجه، فأحدها حدثنا ابي، حدثنا ابو صالح، قال ابن ليس، حدثنا معاويه بن صالح عن علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حنيفا يقول حاجا. روي عن حسن الضحاك وعطيه السدي نحو ذلك. الروي الثاني قال حدثنا ابي 1292، قال حدثنا ابي، حدثنا قبيصه وعيش بن جعفر، قال حدثنا سفيان عن ابن ابي جعفر مجاهد حنيفا قال المتبع. وروي عن ربيع بن انس نحو ذلك. وروي الثالث قال حدثنا ابي، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال حدثنا عثمان بن صالح، حدثنا من عن ابي صخر قال محمد بن كعب حنيفا قال الحنيف المستقيم، قال ابو صخر عن عيسى بن جرير سمعته يقول مثله. الوجه الرابع قال حدثنا احمد سي، قال حدثنا ابي حميني عن ابي قتابه البصري ونعيم بن ثابت عن ابي قلابه في قوله حنيفا قال الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من اولهم الى اخرهم. قال الوجه الخامس قال حدثنا ابي، حدثنا الخيلي، حدثنا محمد بن سلم عن قصي في قوله تعالى حنيفا قال الحنيف المخلص. الوجه السادس حدثنا محمد بن عمار، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدشتكي، قال انبانا ابو جعفر عن الربيع عن ابو العلي قال الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى ان حجه عليه ان استطاع اليه سبيل. قال الوجه السابع، الوجه السابع حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عباس، حدثنا يزيد بن زريع عن حدثنا سعيد وعن قتاده قال الحنيفيه شهاده ان لا اله الا الله يدخل فيها تحريم الامهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان، وكانت حنيفه في الشرك، كانوا أهل الشرك وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات والبنات والخالات والعمات، وكانوا يحجون البيت وينسكون المناسك. نكتفي بهذا القدر، نقف عند قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.